حصريا على موقع djkimo.com. تاجي وراس اهلي وناس عزوتي وكل الامان يا غالي عندي وسكن قلبي دايما قصادي في كل مكان. صوتك في بالي مهزوز خيالي ولا داري حالي باللي حصل ده نصيب ورادي مكتوب وفاني بس الفراق علينا قدر. نظرة عيونك كالدفء وفيها الحنان مسكة ايديك ليا كان فيها الامان. لو عشت عمري احكي دايما عاللي كان عمري ما كفي حب وطيبة وراحة وسلام. يا اغلى مني واغلى من عمري سلام محفور في قلبي ذكرياتنا والكلام. انتي الحقيقة ضحكة بريئة عارفة مكانها جوه القلوب. طلب جمالك وهبى حياتك وكل همك عايش مبسوط. بلاش تغيبي عني وتيجي تطمنيني في المنام وتضحكيلي وتحضنيني ارجع احس بالامان. نظرة عيونك كالدفء وفيها الحنان مسكة ايديك ليا كان فيها الامان. لو عشت عمري احكي دايما عاللي كان عمري ما كفي سلام محفور في قلبي حصريا على موقع djkimo.com والكلام.